عجمت قطع في الناس ما فيش إحساس يا اللي تك يا كتير لما وخلاص عجمت قطع في الناس ما فيش إحساس يا اللي تك يا كتير لما وخلاص حال الجريح أول وش بالكلام يتقال عمره الحنان ما يطيب لو يطلب بسؤال يا بي يا بي يا بي ما جتش عليك يلا فداك لقيت بختي في مين عشان حلقه معاك هي ما جتش عليك يلا فداك لقيت بختي في مين عشان حلقه معاك حال الجريح اول وش بالكلام يتقال الحنان ما يطيب لو يطرد بسؤال يا بيه يا بيه يا بيه يا بيه مش بالكلام يتقال الجريح أول مش بالكلام يتقال عمره الحنان ما يطيب لو يطلبي بسؤال سؤال سؤال